بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القياس في علم الأصول، تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. القياس من الأبواب المهمة في علم الأصول، والتفصيل في هذا الباب عند أهل الأصول تفصيل كبير جدا، ولأهمية القياس قال بعض أهل العلم أو سمى بعض أهل العلم الاجتهاد عرف بعض أهل العلم الاجتهاد بأنه القياس، وهذا لأن من أكبر مجالات الاجتهاد ومن أكبر أبواب الاجتهاد الاجتهاد في القياس. وكما تقدم، القياس عند أهل الأصول فيه تقسيمات وتفريعات كثيرة جدا، وربما لن يسعنا الوقت لاستيعاب جميع هذه التقسيمات، ولكننا نذكر من ذلك إن شاء الله جملة مهمة منها. فنسير على ترتيب المؤلف، وقد استوعب المؤلف أهم المسائل في هذا الباب. ففي البداية، بعد أن عرف القياس وقال هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ذكر أركان القياس، وأركان القياس تشرح لنا وتبين لنا معنى التعريف. فهو يقول تسوية فرع بأصل. الفرع ما هو؟ الفرع هو المقيس، والأصل هو المقيس عليه. الشيء الذي قيس عليه هو الأصل، والشيء الذي يقاس هو الفرع. في حكم، يقول تسوية فرع بأصل في حكم، بمعنى ما يفهم من هذا الكلام أن الأصل له حكم في الشرع، والفرع ليس له حكم في الشرع. فالقياس هو إثبات الحكم للفرع بمثل حكم الأصل. قال: لعلة جامعة بينهما، أي لوجود علة مشتركة في الفرع والأصل، فبسبب وجود هذه العلة يلحق حكم الأصل، أو حكم الأصل نلحقه بالفرع. فإذا كان الأصل جائزا يكون الفرع جائزا بسبب الاشتراك في العلة، وإذا كان الأصل محرما يكون الفرع محرما. ولنذكر مثالا على هذا، وأريد منكم الإجابة عليه حتى تتضح الصورة. من المعلوم أنه قد جاء في الشريعة تحريم الخمر، ولم يرد نص في الحشيشة بعينها، أو في الحشيش ما يسمى المعروف بالحشيش الذي يسكر. فإذا أردنا أن نذكر حكما لهذا الحشيش الذي يستعمل، فإننا سنقيسه على الخمر. فإذا سألتكم في هذه الصورة ما الأصل هنا، نعم، جميل، الأصل هو الخمر، وما الفرع؟ جميل، الحشيش هو الفرع. طيب ما الحكم؟ جميل جدا، التحريم. ما العلة الجامعة بينهما؟ نعم الإسكان. إذن هل هذا القياس الذي ذكرنا الآن اكتملت أركانه أم لم تكتمل؟ جميل جدا. إذن موجود وجد أصل وفرع وحكم وعلة. أصل وفرع وحكم وعلة. طبعا سيأتينا سنأخذ إن شاء الله ما يتعلق بشروط القياس. هناك شروط في الأصل وشروط في الفرع وشروط في الحكم وشروط في العلة، لكن هذا إذا أردنا أن نأخذ الأمر بتفصيل دقيق جدا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروطا عامة في القياس، سنذكرها إن شاء الله. طيب، إذن هذه أركان القياس الأربعة. ثم قال المؤلف: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينهما. وكذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني الآن هذا الدليل الثاني، يعني يذكر الاستدلال بالقياس في القرآن. يقول: وكذلك قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف وجه الدلالة منه أن التنبيه، الدلالة في هذا الدليل هي التنبيه إلى الاستدلال بمثل هذا الطريق، الذي هو القياس. ولا شك أن العقول السليمة لا تفرق بين المتماثلات. فكما أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق فهو قادر على إعادته، والذي يؤمن بأول الأمر وبابتداء أول الخلق لا بد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته. وهذا استدلال بالقياس، وفيه تنبيه للفقيه إلى أن يستدل بمثل هذا القياس في الأمور التي يتوفر فيها قياس صحيح. وكما تقدم فإن العقول السليمة لا تفرق بين المتماثلات. وقبل ذلك الشريعة الإسلامية، وهي شريعة العدل وشريعة الميزان، كذلك لا تفرق بين المتماثلات. ومن المعلوم أن النصوص الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، وإن لم تكن قد تناولت أعيان الأشياء في كل زمان، وإنما تناولت أصول الأحكام. ولذلك إذا جاءت عين جديدة لم يرد فيها نص، فإن عندنا من نصوص الشريعة ما يثبت أصول الأحكام التي نستطيع إلحاق هذه الأعيان بها. إثبات القياس هو قول جماهير أهل العلم من أهل السنة، وخالف في ذلك الظاهرية. وحين خالف الظاهرية في القياس وقعوا بلا شك في بعض المسائل التي لا تقبل من الناحية العقلية، وكذلك قد يكون فيها شيء من، حتى في تعبير أهل العلم يقولون، قد يقعون في بعض الأشياء المضحكة حين ينفون القياس. وقد ورد عن جماعة من السلف نفي القياس، ولكن حمل هذا النفي على القياس الذي لا دليل عليه، أو القياس الذي لا يكون مكتمل الشروط ومكتمل الأركان. على كل حال، القياس ثابت في النصوص الشرعية، وهو قول جماهير أهل السنة. ومن أدلة السنة التي ذكرها المؤلف على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في استعمله مع أصحابه، وذلك كما جاءت تلك المرأة التي سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عن أمها، أمها توفيت وكان عليها صوم نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة، وهي جاءت مستفصلة مستفسرة، هل تصوم عن أمها أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا قياس. وكذلك حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. ولا شك أن هذا القياس مما يعني يصدقه العقل، وقد أنهى هذا القياس هذا الإشكال عند الصحابة. وأورق، المراد بالأورق هو الأبيض في سواد، الأورق هو الأبيض في سواد. على كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك من أقوال الصحابة ما يدل على القياس، وذلك في كتاب عمر بن الخطاب. كتاب عمر بن الخطاب شرحه ابن القيم رحمه الله في إعلام المبتدعين شرحا وافيا. وكذلك ذكر كلام المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وكلام المزني صحيح، ومن المسائل، من أشهر المسائل العملية التي استعمل فيها جماهير أهل العلم القياس مسألة الأجناس الربوية. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ستة من الأجناس التي يجري فيها الربا، وعند جماهير أهل العلم أن الربا ليس خاصا بهذه الأجناس الستة، وألحقوا بهذه الأصناف أو الأجناس الستة ألحقوا بها غيرها. والحاق غير هذه الأصناف بهذه الأصناف الستة لا شك أن ذلك من باب القياس، وإن كانوا قد اختلفوا في هذه الأصناف التي تلحق بالستة اختلاف بهم في، يعني العلة في الأجناس الربوية الستة بناء على تحديدها ألحقوا بها ما شبهها من العلم. طيب، يأتي إن شاء الله ذكر بعض هذا. يقول المؤلف: بدأ الآن في شروط القياس، بدأ الآن في شروط القياس. يقول: للقياس شروط منها، يعني هو الآن حين يقول شروط القياس كأنه يقول لك: تمهل، فإن القياس ولو كان فيه أصل وفرع وحكم وعلة جامعة، فتمهل، فإن هناك من الشروط ما تحتاج التنبه إليه إذا أردت أن تقيس. يقول: ذكر الشرط الأول وهو أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هنا الشرط الأول يقول: لا بد أن لا يصادم هذا القياس نص، أو أن لا يصادم هذا القياس نصا. والمراد بذلك أنك قد تستنبط علة تجمع الفرع بالأصل، تجمع نعم الفرع بالأصل أو تلحق الفرع بالأصل، ولكن يكون هناك نص خاص في هذا الفرع الذي تريد إلحاق حكم الأصل به، فهنا تقف وتأخذ الحكم الخاص الوارد بالنص في هذا الفرع، ولا تقيس الفرع على الأصل إلا حال عدم وجود النص. فالقياس لا يكون إلا في حال عدم وجود النص، وإذا وجد النص على الفرع فإننا لا نحتاج إلى القياس. مثل على ذلك بتزويج المرأة نفسها، فلو قاس قائس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على بيعها ما لها بغير ولي، يقول نقيس هذا على هذا، نقول إن هذا القياس فاسد. من أهم اعتبارات فساده أنه يصادم نصا صريحا خاصا في هذه الصورة بعينها، وهذا النص هو لا نكاح إلا بولي. الشرط الثاني قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه إلى آخره. الشرط الثاني ما معناه؟ الشرط الثاني يقول حينما تقيس فرعا بأصل يقول الأصل لابد أن يكون عليه دليل، ولا يكون الأصل مبني على قياس، فأنت تقيس الفرع على الأصل ويكون هذا الأصل فرعا لأصل آخر، يقول لا، تقيس الفرع على الأصل ويكون هذا الأصل حكمه حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. مثل على ذلك يقول مثل أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. الآن عندنا ذرة وعندنا رز وعندنا بر، أي هذه الأصناف الثلاثة مذكور في النص النبوي أنه من الأجناس الربوية؟ نعم، البر هو المذكور. طيب يقول لو جاءنا من قاس الرز على البر، الرز غير مذكور في النص، فلو قاس الرز على البر ثم أثبت له حكم البر فقال إن الرز يجري عليه الربا، ثم أراد أن يقيس قياسا آخر ولم يقس هذا القياس الثاني على الأصل الذي هو البر، وإنما قاسه على الفرع الذي هو الرز، فيقول أيضا أقول إن الذرة من مما يجري فيه الربا قياسا للذرة على الرز. نقول هنا لا، القياس لابد أن يكون على أصل يكون حكم الأصل ثابتا بالنص وبالإجماع، يعني كل ما تأخر الأصل كلما ضعفت دلالته، لأن القياس قد يكون باجتهاد وقد يصيب وقد يخطئ، يعني هناك قياس جلي لا إشكال فيه يعني واضح جدا، هناك قياس خفي، القياس الخفي مبني على الاجتهاد، قد يعني القياس الخفي هو العلة الذي تكون مستنبطة. يعني الآن عندنا الأجناس الربوية الستة التي هي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، هذه الأصناف الستة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علتها، يعني لم يذكر العلة والحكمة من جعل هذه الأصناف الستة تجري فيها الربا أو يجري فيها الربا. هنا اجتهد العلماء في بيان العلة، اجتهدوا في بيان العلة من كون هذه الستة يجري فيها الربا. هذا الاجتهاد ليس يقينيا، والدليل على أنه ليس يقينيا أنهم اختلفوا في تحديد العلة، فمن قائل إن العلة في البر مثلا كونه مكيلا، ومن قائل لا ليس مكيلا فقط بل إن لأنه مكيل مدخر، ومن قائل لأنه مطعوم، إلى آخره مما اختلفوا في تحديد العلة. فهنا حين نقيس فرعا على أصل فإن هذا القياس هو اجتهاد ظني، لأن أصل العلة مستنبطة وليست قطعية، ولذلك سيأتي معنا القياس الجلي والقياس الخفي. القياس الجلي هو الذي تكون فيه علة الأصل منصوصا عليه، نحن قلنا الأصل له حكم والحكم له علة، العلة هذه إن كانت واردة في النص فإن القياس هنا يكون قياسا جليا، لكن إذا ما كان في علة في النص مذكورة واستنبطت العلة استنباطا، هذا الاستنباط قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وهذا الاستنباط إذا قسنا على هذه العلة المستنبطة يسمى هذا القياس قياسا خفيا. طيب الشرط الثالث يقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. قال يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يعني الأصل الحكم الأصل ورد فيه، يعني عندنا الأصل وعندنا حكمه، ورد للأصل أو في الأصل حكم واضح تحريم أو إباحة، ولكن لم يكن مع هذا الحكم بيان علة، وكذلك لم يستنبط أهل العلم العلة من هذا الحكم. بمعنى ورد مثلا في الشرع تحريم، عفوا، أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل. طيب ما العلة من هذا الأمر؟ لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ العلة هنا عند قول كثير من أهل العلم يقولون هي علة غير معلومة، يقولون هي علة غير معلومة. بعضهم ذكر بعض الأدلة حقيقة، لكن ليس هذا المجال مجال تفصيل، لكن نحن على مجال ضرب المثال الذي ذكره المؤلف. يقول هذه العلة عند كثير من أهل العلم تعبدية. طيب لنكن على هذا القول أنها تعبدية، هل يصح أن يقاس الآن بلحم الإبل غيره؟ فنقول مثلا كما ذكر المؤلف، لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. يعني وجه المشابهة يقول أرجل طويلة، عنق طويل يشبه البكرة الصغيرة إلى آخره. فلو قاس الآن، لو أراد أن يقيس إنسان نقض الوضوء، نقض الوضوء بأكل لحم النعامة على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هنا على العلة التي ذكرنا أنها تعبدية لا يصح. لماذا؟ قال لأن من شروط القياس أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. ثم ذكر الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإذا كان المعنى أو فإن كان المعنى وصفا قطعيا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول هناك من يتأمل في الشريعة في النصوص الشرعية يعرف أن هناك بعض الأوصاف معتبرة في التعليلات، وبعض الأوصاف هي أوصاف طردية لا دخل لها في الأحكام. فمثلا إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مثلا عن حكم شرب الخمر، هل نقول إن حكم الخمر خاص، تحريم الخمر خاص بالرجال وليس ولا يشمل النساء؟ لا. لماذا؟ لأن كون السائل رجل هذا وصف طردي، ليس الشريعة لم تعلق الحكم على مثل هذا إلا في بعض الموارد. طبعا هو مثل بمثال أوضح من هذا، وهو السواد والبياض في قصة بريرة. البريرة حين طبعا كانت أمة ثم عتقت، وحين عتقت خيرت على زوجها، زوجها كان عبدا، زوجها طبعا عبد ولم يعتق، لكن البريرة كانت أمة، ف حين اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع زوجها هذا المملوك. وزوجها جاء في الحديث أنه أسود، طيب أتتني تنبيهات كثيرة جدا أنه بقي شيء على صاحب الإشارة، أنا أعلم بعرف إن شاء الله ننتقل. هذا جاء في الحديث أن زوج بريرة أسود، فهل كونه أسود، هل لكونه أسود هذا اعتبار في الحكم؟ بمعنى لو كان زوجها أبيض لم تخير عليه، فنقول تخير الأمة إذا كان زوجها أسود ولا تخير إذا كان زوجها أبيض. هنا هذا المراد، هذا مراد المؤلف، مراد المؤلف يقول أن السواد والبياض ليس معروفا في الشريعة اعتباره كعلة للأحكام، إذا تأملت النصوص الشرعية لا تجد أن كون المرأة أسود أو أبيض له دخل في الأحكام. هذا المراد يقول أن يكون الوصف أن تكون العلة عفوا مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. يقول ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. ثم قال آخر شرط أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء بضرب الوالدين المقيس على التأفيف. معنى الكلام يقول الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول لوالدينا قول أف، ومن المعلوم أن هذا لأجل التأذي حتى لا يتأذى الوالدان. يقول فبناء على ذلك ينهى عن الضرب لأن الضرب كذلك فيه التأذي، وهذا هو الفرع. طبعا هذا قياس عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول هذا من باب أولى وليس من باب القياس. على كل حال ذكر بعد ذلك أقسام القياس، عفوا ذكر نعم أقسام القياس من أكثر من اعتبار، فذكر أنه ينقسم إلى جلي وخفي. والجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. فلعلنا نعلق على هذا إن شاء الله غدا، وعندنا غدا كذلك درس مهم جدا في الأصول هو الترتيب بين الأدلة والتعارض، ثم ننتهي بالاجتهاد والتقليد إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا أمس اختبرنا الإخوة، الحضور كان أقل من هذا العدد، وقلنا إن النجاح في الاختبار أو عدم النجاح لا أثر له في الاستمرار في الدورة، وكذلك الاستمرار الآن في الدورة من أراد أن يسجل جديدا في الدورة، بمعنى لو تعرفون من يحب المشاركة ولم يسجل سابقا فإن مجال التسجيل الآن مفتوح في بداية المرحلة الثانية. بداية المرحلة الثانية مجال التسجيل مفتوح وبإمكان الطالب أن يسجل، وحتى من أراد الحضور بغير التسجيل يستطيع أن يحضر كذلك من باب الفائدة. وأما مسألة الشهادات فهي كما تقدم لمن اختبر في المرحلة الأولى، وأما من سجل الآن وواظب فإنه كذلك يشمل في الشهادات، ولكن يوضح ويبين أنه حضر من المرحلة الثانية. أما الذي حضر من البداية فإنه يكتب أنه حضر دورة كاملة. النتائج لا تستعجل عليها، أنا أصححها إن شاء الله وأعلنها لك. طبعا انتهى الدرس. طيب بالنسبة ل 316 ما وجد، غير موجود 316.